لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي، وقصة اليوم هي قصة المفاخر بآبائه. هذه القصة فيها من الترهيب من الأخلاق الذميمة، والتي منها المفاخرة بالآباء الفاسدين والكافرين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتسب يعني جعل كل واحد منهما يتكلم عن آبائه ونسبه. قال: فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان. فمن أنت؟ لا أم لك، بيقول لي الآخر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمهمش كلام مباشر، إنما ذكر لهم قصة شبيهة بما هم عليه الآن. فقال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9 يعني من آبائه. فمن أنت؟ لا أم لك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إن في زمن موسى حصل نفس المشهد بتاعك ده، والأول قال للثاني: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من أجداده. ثم قال للرجل: فمن أنت؟ لا أم لك، يحتقره. قال: فقال أي الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. يعني هذا الرجل الصالح كأن أجداده بعد يعني أبيه أو جده الأول كانوا كفارا فلم يذكرهم. قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، يعني هو وأبوه بس اللي كانوا مسلمين، أما أجداده كانوا كفار. فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، يعني يعتز بالإسلام وليس بالآباء الكفرة، ولا يعتز بالأجداد الكفرة. قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتمي، يعني قل يا موسى لهذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم. نسأل الله العفو والعافية. مفتخر بآباء الكفار، مفتخر بيهم، وبيشتم الراجل التاني بيقول له: انت ولا حاجة، ده أنا آبائي فلان وفلان وكفار والعياذ بالله فجار. فقال: أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. هذه القصة حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في معرض هذا المشهد، وفيها من الحقيقة الدروس والفوائد الكثير. هنقف على بعض هذه الدروس وهذه الفوائد. أما أول هذه الدروس والفوائد فعنوانه: الناس سواسية من حيث الأصل الإنساني. الناس من حيث الأصل الإنساني سواسية، كل الناس مثل بعض في الإنسانية. في الإنسانية يعني الناس من حيث الخلقة الإنسانية كلهم سواسية عند الله سبحانه وتعالى. في الإنسانية، في الإنسانية كلهم سواسية ما فيما بينهم في الإنسانية. وعليه كل من كان من ذرية آدم تجمعهم علاقة الإنسانية. نعم، كلنا أبناء آدم، كلنا تجمعنا علاقة الإنسانية، نحن أولاد إنسان واحد، فبيننا علاقة الإنسانية، هي دي اللي اسمها إنسانية. إنما طبعا يعني إن كان مش هو موضوعنا، إنما طبعا يخترعوا لنا حاجة جديدة اسمها دين الإنسانية، ويخلوا الإنسانية دين بحيث أنه يراد من خلاله جمع الباطل مع الحق، وأديان شتى كلها تجتمع ويتقال إن دي دين الإنسانية وده دين يعني آدم، وإن آدم كل الناس دول أبناؤه، يبقى كلهم ينبغي ديانتهم كلها تكون برضو نفس الكلام واحدة. هذا كلام في منتهى البطلان. أما الشيء الذي نستوي فيه جميعا فهو الإنسانية، إن إحنا كلنا أبناء إنسان واحد، وكلنا يجمعنا وصف نشترك فيه جميعا، هو وصف الإنسانية، إن أنا إنسان وإنت إنسان. قد يكون أنا أبيض وإنت أسود، قد يكون هذا طويل هذا قصير، هذا غني هذا فقير، هذا كله إنما جعله الله عز وجل آية وامتحانا. إنما الناس من حيث الـ الـ الـ الـ الـ الأصل كلهم سواسية، كلهم سواسية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا الوصف كلنا فيه مشتركين، كلنا فيه واحد. هيجي بقى حاجة تانية هي دي اللي هتعمل مفضلة بينا، ده في الدرس الثاني، وهي المفضلة بالتقوى والدين. إذن فكلنا نشترك في هذه الإنسانية، وإلا فمن يعني استشرف على غيره بشيء من أوصاف الإنسانية كان مخطئا. يعني كالذي يقول لأخيه: أنا أبيض وأنت أسود، أنا طويل وأنت قصير، أنا جميل وأنت قبيح. هذا لا يجوز حتى ولو كان كافرا. لا يجوز أن أقول أنا كمسلم لرجل كافر أنا أبيض وأنت أسود، هذا حرام. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة لا يجوز التفاضل فيها. لماذا؟ لأننا كبني إنسان واحد، فينا الأبيض وفينا الأسود وفينا الطويل وفينا القصير والجميل والقبيح وكذا، هذا كله شيء نحن نشترك فيه، لأن هذا كله مقدر علينا. يبقى الإنسانية دي كلنا متفقين فيها، ومفيش مفضلة لحد على حد فيها. وعلشان كده اللي هيفتخر بالإنسانية هذا يقال له أنت جاهل البعيد. لماذا؟ لأنه لا افتخار بذلك. اللي هيفتخر بأمور إنسانية طول وعرض ولون وكذا ونحو ذلك، وأنا أجدادي كانوا أغنياء وأنت أجدادك فقراء ونحو ذلك، هذا جاهل والعياذ بالله، وهذا يستحق أن يلقن درسا قاسيا كما لقن هذين الرجلين، لقن هذا الرجل المستكبر في قصة موسى هذا الدرس القاسي. ولذلك بين يدي ذلك نذكر لكم حديثا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أو قاله فيه تحذير من هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم. بيقول لهم أنتوا بتفتخروا بآبائكم الكفار المشركين اللي ماتوا، إنما هم فحم جهنم. قال: أو ليكونن أهون على الله من الجعل. بيقول لهم لو ببطلوش الناس دول يتفخروا بآبائهم الكفار، قال ليكونن أهون على الله من الجعل. يعني الجعل عزكم الله حشرة، اللي هي بنسميها احنا بالتعبير العام عندنا الخنفسة. قال: الذي يدهدهه الخراء بأنفه. يعني عزكم الله الجعل ده الحشرة دي بتبقى ماشية كده وتيجي على القذرات الخراء، وتيجي عليه وتقعد تعبث كده بمناخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم آباءكم دول زي القذر بتاع اللي بتلعب فيه البتاع، اللي انتوا عاملين كده، عاملين زي الجعل اللي بيلعب في القذر الخراء بأنفه. هذا خراء بتدعبسوا فيه في ليه؟ يعني بتنكشوا فيه ليه؟ ده آباءكم دول والعياذ بالله كانوا كفار. ده انتوا تقولوا الحمد لله الذي نجانا وما كنا على نفس ما كانوا عليه. قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. يبقى من حيث الإنسانية كلنا واحد، والبياض والسواد والطول والعرض ونحو ذلك هذا كله شيء ليس في اختيارنا إحنا، ولذلك لا يجوز أن نتفاضل به ولا أن يفتخر بعضنا على بعض فيه. أما الذي يتفاضل فيه الناس فهو الصلاح والدين والتقوى، وهذا هو الدرس الثاني. الناس يتفاضلون عند الله بالدين والصلاح. هو ده بقى اللي الناس يتفضلوا فيه، هو ده اللي الناس ينظروا بعضهم إلى بعض فيه، ويبقى فيه نوع من المفضلة، ويتقال الحمد لله أنا مسلم، أما هذا والعياذ بالله فهذا كافر، الحمد لله آبائي مسلمون، الحمد لله كان والدي كان جدي مثلا كان عالما كان داعيا إلى الله كان شيخا في العلم كان يدعو الناس إلى الخير، هذا الذي أفتخر به، أفتخر بأبي وجدي ونحو ذلك، أفتخر بهم من حيث الديانة والتقوى. أما الغنى والفقر، أما الطول والعرض، أما اللون والجنس ونحو ذلك، هذا لا يجوز أن يفتخر به إنسان على إنسان. فلا يتفاضل الناس عند الله بآبائهم وأجدادهم ولا بأشكالهم وقبائلهم، وإنما بالتقى والصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ولذلك يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بعمل سليم، عمل صالح. إنما الأولاد والأجداد والأموال والجمال والقبيلة والجنس واللسان، كل هذا لا ينفع الإنسان إذا لم يكن في الدين. ولذلك التفاضل يكون في الدين ولا يكون في الدنيا. فيكرم الإنسان بكرم آبائه وأجداده الأتقياء، إن هو أحبهم وسار على نهجهم وطريقتهم، وعند ذلك حق لهم أن يتعزز بانتسابه إليهم. أيوة، لو كان أجدادي وآبائنا الصالحين، وليكن مثلا جدي كان عالم من العلماء، إذا جلست بين الناس أقول لهم: الحمد لله كان جدي عالما من علماء الإسلام، أسأل الله أن يجعلني مثله، أن يجعلني على طريقته وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إنما كان جدي صاحب أموال، جدي كان طويل عريض، كان أبيض كان أسود، كان جميل كان كذا، هذا كله لا يجوز الافتخار به. وإلا فانظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هنا يفتخر الإنسان ولا لا؟ يفتخر طبعا، يقول للي معاه في السجن، يقول لهم: أنا آبائي كانوا ناس على التوحيد، آبائي دول كانوا أنبياء من أنبياء الله، ده أنا آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يفتخر بهم للآخرة برضو، مش يفتخر بهم للدنيا، مش هو يبقى فاسق ويقول لهم: ده أنا جدي كان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا جدي كان مثلا النبي فلان، زي ما بعض الجهلة يبقى والعياذ بالله في المعاصي، وتيجي تكلمه يقول لك: والله ده انا ابويا كان زي شيخ ازهر، ده انا ابويا مش عارف كذا. ايوه ماشي، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو انت والعياذ بالله مش على طريقهم، افتخر بهم عشان تكون على طريقهم، انما لا تفتخر بهم انك تفضل انت بعيد عن طريقهم، ده بالعكس، ده هذه حدة عليك والعياذ بالله. ولذلك يعني الانسان اذا تعزز بآبائه الصالحين، تعزز بانتسابه للخير والدين. ولذلك روي في يعني الأثر أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يجلس بين نفر من الناس، وجعل كل إنسان ينتسب ويقول: أنا فلان ابن فلان، والآخر يقول: أنا فلان ابن فلان. سلمان الفارسي ده كفارسي، وكان من أسرة يعني حاجة عظيمة جدا، ده أبوه كان دهقان القرية، وكان من عز كبير جدا، ومع ذلك لما جاء الدور على سلمان، سلمان عارف أن أبوه كان كافر، فقال: وأنا ابن الإسلام، رضي الله عنه وارضاه، قال: وأنا ابن الإسلام. هم عمين يقولوا: أنا أبويا فلان، وده بيقول أبويا فلان، قال لهم: وأنا ابن الإسلام. أنا أفتخر بمين؟ أفتخر بآباء الكفار. ولذا لما سمع عمر رضي الله عنه ابن الخطاب لما سمع هذا الخبر، ناس حكوا له قالوا له ده كان فيه كذا كذا وحصل كذا وسلمان قال كذا، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال وأنا ابن الإسلام، لأن أبو عمر كان إيه؟ كافر برضه، الخطاب كان كافر، فقال عمر وأنا ابن الإسلام، يتمثل يعني قول سلمان. ولما قيل لصفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب اليهودي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لما قيل لها تعييرا يا ابنة اليهودي، قيل إن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إنك ابنة يهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك ابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي. أما يكلموك يقولوا لك كده قول لهم ده أنا ابنة نبي، يعني يقصد من؟ موسى. وعمي نبي يقصد هارون، وأنت تحت نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مين هيطلع أشرف في الآخر؟ هتقول لهم أنا بقى أشرف، ده أنا أبويا وعمي وزوجي أنبياء. فالإنسان يفتخر بأجداده وآبائه الصالحين، لا يفتخر بآبائه الكفرة والعياذ بالله الفاسقين والفاجرين ونحو ذلك. وإلا نسأل الله العفو والعافية في هذا المعنى من الجهل الشنيع الحقيقة الذي يعني نسمعه في هذا الزمان وفي هذه المدة عموما من حياة المسلمين. إن تسمع بتوع الكورة ومش عارف بتوع إيه يقول لك الفراعنة، الفراعنة هيقابلوا مش عارف مين النهاردة، الفراعنة كسبوا النهاردة، ويقول لك ده احنا الفراعنة، احنا ما حدش يقدر علينا، ده احنا الفراعنة. أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للراجل بقى على الراجل اللي انتسب لأجداده الكفار، قال أما هذا فقد انتسب لتسعة في النار هو عشرهم. طب احنا ننتسب للفراعنة الكفار والعياذ بالله، أو الفاطميين حتى والعياذ بالله، المجرمين اللي هم أقرب إلى الكفر من الإيمان والعياذ بالله، الشيعة والعياذ بالله المجرمين هؤلاء. ولذلك الإنسان إذا انتسب وإذا افتخر، افتخر بالدين، بأنه ينتسب إلى الصالحين من الآباء والأجداد. وإلا لما وقف يعني ربيعي بن عامر رضي الله عنه، وربيعي بن عامر ده من أشرف العرب، لما وقف أمام رستم عظيم أو قائد يعني الفرس، فسأله هذا الرجل وهو قائد الفرس رستم هذا، سأله بطريقة فيها نوع من الاحتقار، قال ما أنتم، ما أنتم يعني العادة يعني أن يتقال من أنتم، فيقول له ما أنتم، يعني أنت كأن حاجة زي الجمادات كده، ما أنتم تطلع أنتم إيه يعني. فقال ما قالوش باب ربيعي بن عامر، ما قالوش ده أنا من قبيلة كذا ولا أبويا فلان ولا جدي فلان ولا إحنا العرب اللي فينا كذا ونحو ذلك، قال نحن قوم ابتعثنا الله، ابتعثنا الله، إحنا جايين من عند ربنا، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أما المفاخر بالآباء والأجداد الكفرة والفسقة الذين عاثوا في الأرض فسادا فطريقته غالبا ستكون طريقتهم، ومصيره غالبا يكون مصيرهم. ده الغالب، لأن الإنسان اللاعب عمال يفتخر بالكفار أجداده الكفار هيفضل يعمل زيهم عشان بيحبهم ويفتخر بيهم ويفضل يقلدهم لغاية والعياذ بالله ما ممكن يصل مصيره إلى نفس مصيرهم والعياذ بالله. وإلا ففي القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عشرون. وفي قصة وفاة أبي طالب، أبو طالب نفس المشكلة، إنه هو فضل يفتخر بآبائه لحد ما صار على طريقتهم إلى آخر لحظة في حياته ومات على الكفر الذي ماتوا هم عليه والعياذ بالله. أما الدرس الثالث معنا فهو أثر التربية النبوية في على الصدر الأول رضي الله عنهم من خلال القصة. يعني هذا الدرس المقصود به أثر القصة على الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، كيف كانوا يتربون بالقصة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة يربي هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد كانت القصة من أعظم الوسائل النبوية في التربية ومعالجة الأمراض النفسية والقلبية التي تعرض لانتزاع كبر الجاهلية من القلوب وإبداله بالتواضع وكريم الأخلاق. ففي القصة لقن النبي صلى الله عليه وسلم المفاخرة درسا يردعه وأمثاله عن هذا الباطل بالمثال في الأمم السابقة. الاثنين من المسلمين اللي قاعدين بينتسبوا، واحد فيهم متفاخر بآباء الكفرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسمع، اسمع بقى مصير اللي انتسبوا من الأمم السابقة بآبائهم الكفرة زي ما انت عملت، اسمع بقى ماذا فعل. كان درس بقى قاسي. ولذلك هذا الرجل تتصور أنت بعد ذلك هيقعد في مجلس وينتسب بآبائه الكفرة؟ خلاص، ده درس فعلا ودرس قاسي من جهة من المعنيين، من جهة التربوية ومن الجهة العقدية، إن أنت بتنتسب إلى كفار، فين عقيدتك السليمة في الولاء والبراء؟ وفي درس تربوي إن خلي بالك إن مصيرهم هيبقى مصيرك هيبقى مصيرهم لو ما رجعتش عما تقول. ولقد كان أول من يطبق ما يقول تطبيقا عمليا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول وأعظم إنسان يطبق تطبيق عملي لما يقول صلى الله عليه وسلم، إنه بينهاهم عن التفاخر بالآباء والأجداد الكفرة. فكان أول من يطبق ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه الراجل اللي جاي ده، راجل مسلم ومعظم جدا لمكانة النبوة ومقام النبوة، كأن الراجل ده رضي الله عنه أول مرة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاي من بلده بقى مهاجر أو نحو ذلك، فأول مرة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لما دخل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما رأى من الأنوار على وجه النبي صلى الله عليه وسلم والهيبة والتواضع والجمال والأخلاق ونحو ذلك، الرجل لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذته هيبة جعلته ترتعد فرائسه، يعني اللحم اللي في جنابه هنا ده بيعمل يتهز كده من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله اللي قدامي ده، وحاجة عظيمة جدا في الأخلاق وفي المكانة وفي اللي يعني الشرف ونحو ذلك. فالرجل جعل تأخذه هيبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما أحيانا بعض الناس كده الطيبين الصالحين من الفقراء خصوصا ما يخشوا على حد كبير مثلا له شرف تلاقيهم بينكسروا جدا. ليه؟ لأنه حاسين إن هم طبعا قدام الكبير ده ولا حاجة. فكأن الراجل ده لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم استحضر مثل هذه المعاني، ده رسول الله، ده له كل هذه الهيبة والجمال والأخلاق والنور الذي عليه وكذا، فجعل ينكسر انكسارا شديدا تظهر عليه العلامات بارتعاد فرائسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتواضعين صلوات الله وسلامه عليه، فقال للرجل هون عليه فإني لست بملك، لا ما ما لا تجعل مثل هذه الأمور معي، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القضيدة في مكة، أو في رواية كانت تأكل القضيدة في مكة. قال له ده أنا أمي غلبانة جدا بتأكل، أنا يعني معذرة في التعبير العامي جدا بتاعنا ده، بتأكل العيش المكسر الخشن جدا، يعني أنا من ناس زيك، يعني أنا مش، وإلا نسأل الله العفو والعافية بعضنا ربما يكون أصلا من أصل فقير جدا، وبعدين لما ربنا يوسع عليه يوم يتعالى على الناس، ولما الناس يخشوا عليه كده وما يدروش بقى يعني الوضع بتاعه يقوم هو يغضب ونحو ذلك. لا، أهل الدين والتقوى يكون حالهم على العكس، كلما وجدوا الناس انكسروا لهم تواضعهم أكثر للناس، ويشعروا الناس ان هم منهم مش ان هم فوقيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اعظم من طبق هذا المعنى، وهو الا يتعالى صلى الله عليه وسلم، بل قال له ده انا امي غلبانه جدا كانت بتاكل القديد في مكه، مع ان في الحقيقه ام النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اشراف مكه، اشرف بيت في مكه بنو هاشم دول اشرف بيت في مكه، واشرف العرب واشرف الناس واشرف البشر بنو هاشم، ربنا سبحانه وتعالى انتقى النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف بيت في الدنيا، أشرف بيت في الدنيا وأشرف قبيلة في الدنيا في العرب كمان، وهم بنو هاشم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده أمي كانت ست غلبانة وبتاكل القديد في مكة، هون عليك. أين؟ وكان يقول صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الناس ونسبه أشرف نسب، ما كان يقول أنا من كذا وأنا من كذا ونسبي كذا ونحو ذلك، إنما كان يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لأن بعض الناس أخذوها عليه قالوا إيه ده بس كده، ملوش لو صح التعبيرات العامية يعني بتاعتنا والمعصرية، ملوش كده الكاريزما بتاعت الملوك والريس، ما هو بقى صار هو ملك الناس كلهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فتحت له الدنيا بعد ذلك. وكان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد على ركبه كده، يقعد في الأرض يقعد على ركبه ويأكل. فبعضهم كأنه لم يعجبه ذلك، فقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فالصدر الأول هنا ممكن تيجي إشكال بعض، ممكن بعضنا ممكن يجي في ذهنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي ولا كذا، هذا انتساب، هذا الانتساب من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب إثارة النفوس في بني عبد المطلب وفي قريش أن يقاتلوا في سبيل الله، إن أنتوا ما تجعلوش الثغرة تيجي من عندكم أنتوا. أين؟ أما الصدر الأول فهم خير من تعلم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مثل هذا المعنى. فيحكي عروة بن الزبير رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه خربة ماء، وكان أمير المؤمنين ساعتها، شايل خربة مية وماشي في الشارع، الرئيس بتاع الناس كلها، الحاكم بتاع البلد كلها، أمير المؤمنين شايل خربة وماشي على على على ظهره. قال فقلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، يعني طب ما حد يعملها، وإذا ما فيهوش حاجة، ولو حد عملها ما فيهاش حاجة تقلل من شأن عمر، بل الأصل إن حد فعلا يعملها عشان الأمير يفضل برضه محفوظ حشمته بين الناس. لكن انظر إلى عمر رضي الله عنه، قال فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. بيقول له أنا لما بقيت أمير المؤمنين وفتحت ضبية فتحت لي والبلاد والعباد كلهم بقى تحت مني، جاتني الوفود الناس أذلة، فخفت أن يكون أنا خدتني نخوة، نخوة يعني علو. قال فأردت أن أكسرها. أيوة، ولذلك العلماء التربية منهم من يقول أن نفعل مثل هذه الأفعال إذا شعرنا بشيء من الكبر في نفوسنا، يعني الواحد فينا لما يشعر كده نفسه هتبتدي تعلى شوية كده، ياخد بعض يخش الحمام بتاع المسجد يقعد ينظف الحمام كده ويوضبه وينقي حمام يكون حمام سيء شوية عشان يعرف يعني يحس شوية أنه هو بيهين هذه النفس لله سبحانه وتعالى، يعمل حاجات كلها تدني من هذه النفس عشان ما تعلوش وتفتخر. ومما يذكر أيضا في ذلك ما ذكره أيضا يعني ابن كثير في البداية والنهاية وابن سعد أيضا في الطبقات عن رجاء ابن حيوة قال ثمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فعشي السراج، فعشي السراج يعني السراج حصل فيه إيه؟ يعني أصابه شيء انطفى السراج، أو خلاص يعني فضل له همسة كده هيطفي خلاص السراج وهم عادين. قال فقلت ألا أنبه هذا الغلام يصلحه، رجاء ابن حيوة ده عالم من العلماء وقاعد مع أمير المؤمنين والبتاع خلاص هتطفي، فبيقول له الغلام اللي هو العبد يعني في جنبهم كده، فبيقول له ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ فقال عمر بن عبد العزيز لا دعه ينام، الغلام كان نايم ساعتها، فعمر بن عبد العزيز قال له سيب ده نايم، سيبه ده غلبان نايم طول النهار وتعبان، سيبه دعه ينام. قال فقلت أفلا أقوم أصلحه، طب أنا يا أمير المؤمنين سيبني أنا هو أعمل إيه أصلحه؟ فقال لا، ليس من مروءة الرجل استخدام ضيفه، ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه يقول له اعمل سوي نحو ذلك. على فكرة فائدة كده لو كان في نساء بيسمعونا يعني. فإذا عادة قبيحة جدا مشهورة في كثير من البيوت ما لم يكن هذا لحاجة أو ضرورة، وهي عادة استخدام الضيف ولا سيما زوجة الابن. ده عرف، تيجي زوجة الابن معزومة عند حماتها، لازم بعد ما يخلصوا أكل زوجة الابن تقوم تعمل إيه؟ تغسل المواعين وتخش هي توضب المطبخ. ليس من المروءة استخدام الضيف، هي ضيفة نضيفها، إلا لو كان في ضرورة أو حاجة، إن في ست كبيرة مش عارف إيه كلام من هذا القبيل يعني. لكن في الأصل استخدام الضيف قلة مروءة. فقال عمر: ليس من مروءة الرجل استخدام ضيفه. قال: ثم قام بنفسه، عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، فأصلحه وصب فيه زيتا، حط له زيت عشان الضوء بتاعه يزيد أكتر، ثم جاء وجلس وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجئت وأنا عمر بن عبد العزيز. بيقول لي يعني رجاء بن حيوة: ها أنا خسيت شوية، قليت شوية، حصل لي حاجة؟ إن الناس معتقدا ده يقلل من إيش؟ من هيبته أو من مكانته أو نحو ذلك، ما لم يكن في الحقيقة ذلك مع لئام. يعني هذا المعنى بالفعل يراعى، لو كان الجلساء إيش فيهم لئام، لو فيهم ناس لئام لا ما يتعملش كده معاهم، لأن اللئام إذا تواضعت لهم أساءوا ذلك وأساءوا منك ذلك وتطاولوا بعد ذلك. نعم. ولذا فنختم في يعني ختام الحديث بأمور تعين على التواضع واجتناب الكبر بسرعة كده عشان الوقت انتهى. أول شيء شهود ضعف النفس وعيوبها، أمور تعين الإنسان إن هو يتواضع لله ويبطل كبر يعني. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. ولذلك يقول الأحنف ابن قيس: عجبا لابن آدم يتكبر، يتكبر على إيه وقد خرج من مجرى البول مرتين. ده أنت طالع من مجرى البول تتكبر على إيه؟ أيضا من الأمور التي تعين على التواضع واجتناب الكبر تذكر عاقبة الكبر، إن الكبر يتسبب في عاقبة سيئة للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأمور التي تعين على التواضع واجتناب الكبر ترك نفيس الشهوات من الدنيا كالمراكب والمساكن ونحوها، إن الإنسان يتركها مش عشان هي حرام، لا عشان يقين نفسه، عشان نفسه تنزل شوية والكبر اللي هو بدأ يظهر عنده يرجع فيعين نفسه بذلك، يترك الزينات من شهوات الدنيا ما أمكن، يعني الركائب المساكن نحو ذلك. يعني مثلا البعض مثلا والعياذ بالله بيعمل مثلا المسكن بتاعه بطريقة فاخرة جدا، العربية بتاعته فاخرة جدا، وده مش حرام إذا كان في حدود الذي لا يحرمه الشرع، لكن لو كان ده بيسبب ان الانسان نفسه بتعلو، وده في الغالب بيحصل، ان يعني يحضرني دايما في المعنى ده كلمه الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه، ان يقول دايما العربيه بتاعه الشخص، ان الراجل اللي بيبقى راكب العربيه الفخمه بيبقى لابسها، يعني مش راكبها بس، لا ولابس العربيه، ينزل من العربيه لابس العربيه، وفعلا تبقى اخلاقه متاثره، نزل من عربيه فخمه قوي. لا نقول له ده لما تحس ان انت وصلت عندك الكبر هات لك عربية بقى متواضعة كده وتحس فيها بالزهق شوية عشان تعرف نعمة ربنا وما تتكبرش بعد كده على الخلق. المكتب بتاعك عامله فخم جدا ومضخم المكتب والكراسي والدنيا، حس اللي يخش عليك يقوم يرسم لك منظر ده انت عامل حاجة فخمة، لا بقى لو انت هتتكبر لا، خليك بقى مكتب على قدك كده متواضع عشان اللي يخش ما يغطربش قوي فيك ويديلك فوق حجمك ويقوم يزيد الكبر في قلبك، فقلل من كل ذلك، المساكن المراكب وغيره نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هتسيبها لله هتجد أعظم منها فيه الأخيرة. آخر ذلك مجالسة المساكين والفقراء والصالحين وزيارتهم لا سيما لمن كان كثير المجالسة للكبراء والوجهاء. الإنسان اللي متعود بيقعد دايما مع ناس كبار ووجهاء ونحو ذلك ربما يصيب الكبر من كثرة ما بيخالط الناس الوجهاء. نقول له علاج لهذا اقعد كتير مع الناس الفقراء والناس الضعفاء والناس الغلابة البسطاء دول اقعد معهم كتير علشان تشعر بقيمة الإنسان الحقيقية وليست القيمة الظاهرة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الفقراء بتوع المهاجرين الله عز وجل يأمره بذلك. ومر الحسن رحمه الله على صبيان معهم كسر خبز. شوية ولاد صغيرين قاعدين معهم كسر خبز فقراء يعني ناس غلابة ولاد غلابة جدا. فاستضافوه قالوا له تفضل معنا الحسن بن علي رضي الله عنه. فنزل فأكل معهم ثم حملهم إلى منزله. قال لهم بعد ما خلص الأكل معهم قال لهم بقى أنتوا تيجوا أنا عزمكم أنا كمان. قال ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم. طبعا هو كان الحمد لله عنده بيته فيه الحمد لله خير كثير. أطعمهم وكساهم وقال شوف بقى الكلام العجيب جدا وقال اليد لهم. اليد لهم يعني يعني هم اللي إيدوا معلى من إيدي أنا أديتهم شوفوا أكل وشرب وكسيتهم لكن اللي هم أدهولي هم يدهم أعلى. قال اليد لهم لأنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منهم. هم الدنيا اللي عندهم كله كان عندي كتير لسه. الغرض أن هذا مما يبعث في النفس التواضع ويعني الانكسار ويجعلها لا ترتفع ولا تتكبر كما حصل من هذا الرجل المنتسب بآبائه في القصة التي بين أيدينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الكبر والمفاخرة بالباطل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.